حيدوم مما لله بنقدم للسائل والمحروم بنسامح فيك ونصافح والخير والصفح يدوم مما لله بنقدم للسائل والمحروم تجمعنا النور مولانا في موائد الأحزان تجمعنا النور مولانا في موائد الأحزان في موائد الأحزان ونقابلك بالتكبير وبيشغل بالنا بعدك أيامك رحمة وخير نستنى بلفة معادك ونقابلك بالتكبير وبيشغل بالنا بعدك أيامك رحمة وخير القلب سعيد وسرور بيزيد مع كل أذان القلب سعيد وسرور بيزيد مع كل أذان بيزيد مع كل أذان طالع في الغفران على باب أفضالك صايم وأنا طالع في الغفران وبذكر المولى الدايم نتقرب من الرحمن نتقرب من الرحمن وبذكر المولى الدايم نتقرب من الرحمن نتقرب من الرحمن وبندعي الله يقبلنا في نعيم جنة رضوان وبندعي الله يقبلنا في نعيم جنة رضوان